والفكر والفكر بغير وصفك لا لا لا لا لا يرغب. صل عليه وسلم. وإني بجنة ما دام ذكرك في فمي يا حبيبي. وإني بجنة ما دام ذكرك في فمي يا دوا روحي. رضاك أطلب أطلب. صل عليه صلى الله عليه وسلم. قد أنعم الله بك على الورى. سمعونا الصلاة على النبي على حب النبي. قد أنعم الله بك على الورى بعد جهل راح فيهم يضرب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لما دعانا الغرام يا أبو أنس جينا أراضيكم واحترتنا راضي الغرام. يا أديب يا أبو أديب ولا راضيكم يا حبيبي. لما دعانا الغرام جينا أراضيكم واحترتنا راضي الغرام. ولا أراضيكم واللي ما عنده غرام واللي ما عنده غرام واللي ما عنده غرام واللي ما عنده غرام. الهب الهوى والريح قبلي لابعت لك يا أديب مليون مليون قبلي. لقيت في هوى ليلى جن قبلي وانا فرحان بوجود الاحباب. يا عمي هذا العريس للموت وداني وداني وداني وداني وداني. هو اللي جرح مجتي وهو اللي داواني. يا شفاف صدق حلم والدلع ميداني. أقبل أعيش بسجن لو انت سجاني يا شام